وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. لا إله إلا الله زينة. وفي السماء الأولى كما قال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فما بالك بالسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة. سبحانك يا ربنا، سبحانك يا من سبحت له الكائنات، سبحانك يا من سجد له النبات، يا من تدكدكت لخشيته الجبال الراسيات. وما قدر الله حق قدره، ما وجلنا منه، ما انكسرنا، ما قمنا الليل، تعبان صل وانت قاعد، تعبان صل وانت نايم، ادعى سبح اقر قرآن لين تنام، استغفر لين تنام، واصل بالبقرة، واصل بالدعاء، انكسر اعترف له بعبوديتك، انكسر اجل احبه تضرع له. من يعطيك غيره؟ من يغفر لك غيره؟ من يشفيك غيره؟ من يهديك غيره؟ من يقبل توبتك ان رجعت له غيره؟ من يعفو عنك غيره؟ من يحبك وانت تايب غلطان في حقه واذا تبتدع احبك؟ الله، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انكسر وقل: مولاي جئتك راغبا، جئتك عاصيا، جئتك مبتعدا، مولاي ارجوك اغفر لي، اعفو عني، اصلح حالي، مولاي مولاي مولاي. رايت يا عبد الله لو انبوبه غاز تحملها على كتفك؟ ثقيله ليس فيها شيء، كيف لو ملئت بالغاز؟ اصبحت اضعاف اضعاف الثقل الاول. واذا وضعتها الى المكان الذي انت اتيتها لتضعها فيه تجد انك ارتحت من ثقل عجيب. هل رايت يا عبد الله هذه السماوات؟ السماء الواحدة مسيرة 500 عام، وكل سماء 500 عام مسيرة، وبين كل سماء وسماء فاصل 500 عام، 7 سماوات والفواصل 5، واضربها جميعا في 500 عام وعليك الحساب. ومع ذلك كل سماء فيها ملائكة عليهم الصلاة والسلام، من الملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أذن له أن يتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتق مسيرة 500 عام، ملك واحد فقط. وجبرائيل عليه السلام الرئيس عليه الصلاة والسلام 600 جناح بطرف جناح قرية سدوم حملها حتى سمع صراخ الإنس ونباح الكلاب، ثم قريت، ثم قلبت تلك القرية بأكملها. ومع ذلك كم يكون ثقل السماوات السبع؟ أنبوبة غاز أنا وأنت ما بقادرين عليها. كم هو ثقل السماوات السبع؟ من الذي حملها كلها؟ لما لا تسقط؟ لما النجوم لا تسقط؟ من هذه قدرته؟ من هذه عظمته؟ لماذا الأمور تمر علينا ما تدبرها؟ ليه؟ من هذه قدرته؟ من هذه عظمته؟ لماذا الأمور تمر علينا ما تدبرها؟ خلقه ومنزل الآيات للأبصار كي يهديها. لمن النجوم لا تسقط؟ من هذه قدرته؟ من هذه عظمته؟ لماذا الأمور تمر علينا ما تدبرها؟ ليه؟ ليه؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات، والسماوات مطويات بيمينه. يطويها بيمينه كل العظمة والمسيرة والفواصل والملائكة، يطويها سبحانه وتعالى. أطلق عينانا الفيه.